إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث كما قال إبراهيم بن مرعي أصل من أصول السلوك إلى الله ومعرفة طريقته سبحانه وتعالى، وهو حديث عظيم فيه صفة الأولياء. افتتحه الله عز وجل بقوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فعرفت إذن طريق الخلاص من ظلم الظالم ومن بطش الباطش، وهو أن تكون وليا لله عز وجل. فإن كنت وليا له سبحانه وتعالى كفاك مؤنة الدفاع عن نفسك، وتولى هو سبحانه وتعالى الدفاع عنك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته بالحرب، فالله عز وجل هو الذي يحارب عنك. وهذا المعنى موجود في القرآن، قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، وفي الآية الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكان من مقتضى الولاية أن يدافع سبحانه وتعالى عنك: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل يدفع عن أوليائه ما يضرهم: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. واعلموا رحمكم الله أن الولاية التامة بتحقيق شرطها، يعني إذا أردت ولاية تامة من الله عز وجل لك فيدفع عنك ويدافع عنك ويحارب من أجلك سبحانه وتعالى، فعليك أن تحقق شرط الولاية أولا. فكأن سائلا يسأل: وما شرط الولاية؟ كفاك الله عز وجل مؤنة الجواب، لأن هذا هو السؤال الذي يتبادر لذهن كل أحد إذا سمع هذا الكلام المبارك، أن الله عز وجل يحارب عن أوليائه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكأن السؤال الآن: وكيف الطريق لتحقيق الولاية؟ قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدونك شرطها، فتلبس به وتحقق وأتمه، تكن لك الولاية التامة الكاملة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأفادك هذا أولا أن تسعى في تحصيل الولاية، فتكون أنت وليا لله، فيكون الله عز وجل وليا لك. تكون أنت وليا له سبحانه وتعالى بأن تفعل الطاعات وأن تجتنب المحرمات بل والمكروهات، وأن تصرف الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات. فتكون قد تلبست بالولاية، كنت إذن وليا لله عز وجل. فإن كنت وليا له صار وليا لك سبحانه وتعالى، يتولاك برحمته وبمعونته وبحفظه وبالمدافعة عنك وبالمحاربة لأجلك. فولايته التامة من ولايتك أنت التامة، والناقصة من الناقصة. فكلما كانت ولايتك أتم كانت ولايته لك أكمل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأفادك معنى آخر، وهو أنك أبدا لا تعادي وليا لله عز وجل، فإنك إذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسك لمحاربة الله عز وجل. ومن هو ولي الله؟ كل مؤمن ولي لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. فكل مؤمن فيه من الولاية بحسب ما فيه من الالتزام بأوامر الله عز وجل ونواهيه. الله ولي الذين آمنوا. والمعنى هنا أنك لا تعادي وليا لله عز وجل لأجل ولايته. المعنى هنا أنك لا تعادي وليا لله عز وجل لأجل ولايته، يعني أنك لا تعادي شخصا لأجل تدينه أو لأجل تمسكه بالسنة. هذا هو المعنى، وإلا فما زال المؤمنون يتخاصمون في أمور تجري بينهم، بل وقع شيء من ذلك لأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وقع لأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أن تخاصم في شيء، وقصة معروفة. لكن المعنى هنا من عاد لي وليا، ولذلك قدم الله عز وجل هذه الصفة، وكأن المعنى من عاد وليا لي، هذا هو الترتيب للجملة. فإذا بالله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأن المعنى أنك لما عاديته عاديته لأجل ولايته، يعني كرهت فلانا فاضطهدته وأنزلت به أنواع النكال والعذاب وضيقت عليه لأنه من جملة المتدينين، لأنه محب للسنة، لأنه يدعو إلى الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يعبد الناس لرب الناس، لأنه يحمل الناس على أن يطبقوا الشريعة على رقابهم وأموالهم ودمائهم وفروجهم. فعاديته وأظهرت محاربته لأجل ذلك، فمن فعل ذلك كان قد عادى أولياء الله عز وجل. ومن عادى أولياء الله عز وجل آذنه الله عز وجل بالمحاربة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وثمة سؤال مشهور، وهو أننا ربما نرى أولياء الله عز وجل وقد ضيق عليهم وقد عذبوا وقد فعل بهم كذا على مر التاريخ، يعني تقرأ ذلك في كتب السير فتجده موفورا. كيف والله عز وجل هو الذي يدافع وهو الذي يحارب، وهم قد نالتهم أيدي أعدائهم؟ والجواب على ذلك أن مدافعة الله عز وجل عن أوليائه لا على حسابات البشر ولا على قوانين الدنيا. والذي يحدث هذا الإشكال في نفوسنا أننا نحسب هذه الأمور على قوانيننا نحن، على قوانين الدنيا، أن من ضيق عليه ومن سجن ومن عذب ومن كذا ومن كذا فهو المخذول المضطهد، فهو المسلم لأعدائه، والأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك. فمدافعة الله عز وجل عن الذين آمنوا مدافعة عنهم بما يصلح دينهم، وإن ألحق ذلك بدنياهم نوع اضطراب وخلل. أكرر، دفاع الله عز وجل ومدافعته عن الذين آمنوا عن أوليائه هي مدافعة عنهم بما يصلح لهم دينهم، وإن وقع من جراء ذلك نوع خلل في أمور الدنيا. فبلا شك من ناله بعض ما ذكرنا تكون دنياه ليست على ما يرام، يعني فيما يبدو للناس، لكن كيف دينه؟ وانظروا إلى كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. شيخ الإسلام ابن تيمية عاش معظم عمره مضطهدا مطاردا مسجونا، بل مات في السجن رحمه الله. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فما يصنع أعدائي بي؟ فهذا الذي حدث له ولغيره ولمن هو أجل منه رحم الله الجميع، كان إقامة لدينهم، كان إقامة لدينهم وصيانة لهذا الدين. وانظروا لهذا المعنى في القرآن، قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، ثم قال ماذا؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكأن هذا هو معنى الولاية أصلا، أن يخرجك الله عز وجل من الظلمات إلى النور. فإذا فعل بك ذلك فاعلم أنه فعله سبحانه وتعالى بأوليائه أن يخرجك من الظلمات إلى النور. وإن حدث للدنيا نوع اضطراب أو خلل، ورحم الله الإمام أحمد لما ناظره بعض الفقهاء فكان في مناظرتهم أن قالوا له: ونحن الآن ألسنا في فتنة؟ كانوا يناظروه في أمر ما وهو يمنعهم عنه، فكان من جملة ما قالوا: ونحن الآن ألسنا في فتنة؟ قال: لا والله، الفتنة أن تنتقل قلوبنا من الحق إلى الباطل، وقلوبنا بعد على الحق. وهم لما قالوا ونحن الآن ألسنا في فتنة، لأن كان يحدث لهم نوع نكال ونوع اضطهاد، فكانوا يجادلونه في ذلك: ألسنا في فتنة؟ قال: لا والله، ليست هذه هي الفتنة، الفتنة أن ينتقل قلبك من الحق إلى الباطل، وقلوبنا بعد على الحق. فتثبيت أهل الإيمان على الحق، فإخراج أهل الإيمان من الظلمات إلى النور. وانظروا إلى هذا اللفظ كيف جمع الله عز وجل الظلمات ووحد النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو نور واحد والظلمات متعددة. فالشهوات ظلمات، والشبهات ظلمات، والمظالم ظلمات، والمعاصي ظلمات، والكفر ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. أما النور فنور واحد، هو نور الله عز وجل، هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا مقتضى الولاية. إذا عرفت ذلك زال ذلك الإشكال عنك، وعرفت حينها كيف يقول ذلك الصحابي الجليل وقد رمي بهذا السهم وأيقن الموت، فقال قالته المشهورة: فزت ورب الكعبة. كيف فزت؟ أنت مدرج في دمائك، لحظات وتفارق الدنيا بحسابات الدنيا، أنت مهزوم. قال: فزت ورب الكعبة. أن أتته منيته على هذه الحال الشريفة التي ترضي الله عز وجل. فإذا أتتك منيتك والله عز وجل راض عنك، فلا تبالي كيف كانت منيتك وعلى يد من كانت منيتك، فقد فزت ورب الكعبة. وكلنا يعرف قصة غلام الأخدود كيف كانت نهايته، قتل بيد من؟ بيد الملك الظالم، فكان نصرا له. أليس كذلك؟ إذا أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي، واجمع الناس في صعيد واحد، وضع السهم في كبد القوس، وقل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني به، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. بعد أن منعه الله عز وجل الغلام مرات ومرات، مرة في البحر ومرة فوق الجبل، مرات يمنع الله عز وجل أن يسلط الملك على الغلام، والغلام يعود إليه مرة أخرى. فلما فعل ذلك الملك وجمع الناس وفعل ما أمره الغلام به، قتل الغلام. وحكى الله عز وجل علينا في كتابه هذه القصة وخلدها القرآن. فكان الغلام منصورا وقد قتل. كيف؟ أولا أنه مات هذه الميتة الشريفة، مات وهو ينافح عن دين الله عز وجل، عن التوحيد. ثانيا أن موته كان سببا في نشر دين الله عز وجل، قال الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام، لأن هذه القصص التي وقعت بين الملك والغلام قطعا قد انتشر أمرها وذاع سيطها في المدينة. كيف أن الملك أمر جنوده أن يذهبوا بهذا الغلام الضعيف الذي لا حيلة له إلى البحر في قرقور قارب صغير، حتى إذا توسطوا البحر ألقوا الغلام، هكذا أمرهم الملك. فلما توسطوا البحر قال الغلام، دعا ربه بتلك الدعوات المباركات: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فهاج البحر وارتجت تلك السفينة، ذلك القارب، فسقطوا جميعا فماتوا إلا الغلام. تراه هرب؟ لا، بل رجع إلى الملك مرة أخرى، يرسل الغلام مع الجنود إلى أعلى قمة جبل عنده، فإذا صعدتم بهذا الغلام فألقوه من على الجبل، فيدعو بتلك الدعوات أيضا: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فيرتج الجبل فيسقط كل الجنود إلا الغلام، ثم يرجع إلى الملك. ترى هذه القصص لما حدث مرت هكذا على الناس، أو أن الناس يتناقلون تلك القصص؟ بالأمس حدث كذا وكذا وذهبوا وصعدوا فارتج الجبل فوقعوا إلا هو فرجع، حدث ذلك. فلما جمع الملك الناس في صعيد واحد وقد عرف ما كان بين الغلام والملك، وسمعوا الملك يقول تلك المقالة: بسم الله رب الغلام، ثم رماه بالسهم فإذا الغلام يموت بمنتهى البساطة لما قال بسم الله رب الغلام. فكان ذلك نصرا للغلام، أن مات على التوحيد، بل أن مات داعيا إلى التوحيد. وأن آمن الناس كلهم بالله عز وجل. فهذا نوع حفظ لله عز وجل لأوليائه، ونوع مدافعة عنهم، وهذا الذي عانيناه، وهذا الذي يزيل الإشكال عنك إن شاء الله. فإذا أردت أن ترى حفظ الله عز وجل لأوليائه فانظر إلى دين الأولياء لا إلى دنياهم، فتجد أن الله عز وجل يحفظ عليهم دينهم ويمنع أعداءهم من أن يتسلطوا على قلوبهم فيغيروا ما في القلوب من الحق فتنتقل القلوب إلى الباطل. فما دامت القلوب ثابتة على الحق فليحدث في الدنيا ما يحدث، ولتذهب الدنيا حيث تذهب وقلوبنا بعد على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهاجت الأشواق في نفسك أن تكون من جملة أولياء الله عز وجل الذين وعد الله عز وجل بالمدافعة عنهم، فأتاك هذا الشرط ورسمت لك تلك الطريق وهي طريق الأولياء. ولا يزال قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فأصلحت فرائضك وانتبهت إلى موضع خلل فيها لتقيمه وتتمه، وعرفت من أين تؤتى ومن أين يضطرب قلبك من موضع خلل في فرائضك، في عباداتك، في صلواتك، في برك، في صلتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في الفرائض. وكثير من الناس ربما يهتم لأمر النوافل أكثر من اهتمامه لأمر الفرائض، بل بعض الناس تجده يتسع جدا في النوافل وقد يترك الفرائض. ونعرف ناسا ربما يذبحون كل شهر للفقراء أو يتصدقون بمال كثير للفقراء، هذا كله جيد وهو من النوافل المستحبة يحبها الله عز وجل، لكنه مضيع للصلاة أصلا، لا يصلي. وهذا خلل في فهم هذا الشرع، ولو أراد الله عز وجل لجعل ذلك الإنفاق هو الواجب ولجعل الصلاة مستحبة، لكنه بحكمة منه سبحانه وتعالى جعل ما ضيعته أنت فرضا، وجعل ما واظبت عليه مستحبا، وذلك لا لشيء إلا لأن هذا الفرض أصلح لك ولنفسك وأرضى لربك سبحانه وتعالى. فانظر أين أنت وانظر مواضع قدمك. أولا أن تصلح الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فانظر لكل فرض من الفرائض التي فرضها الله عز وجل فأتها، وانظر لكل حرام، وهذا لازم القول، وانظر لكل حرام نهاك الله عز وجل عنه نهيا جازما فاجتنبه. فهذا أيضا من جملة الفرائض أن تجتنب المحرمات. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لا أقول فقط من المحرمات، وحدث ولا حرج عن شباب المسلمين وغير ذلك من المحرمات، إطلاق النظر في الشوارع، وأمام شاشات التلفاز وأمام الهواتف، إطلاق النظر إلى ما حرم الله عز وجل. وبعد ذلك نأتي ونسأل لماذا نؤتى ومن أين نؤتى ولماذا يفعل بنا كذا وكذا. قل هو من عند أنفسكم. فأصلحت إذن فرائضك، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيا بشراك ويا سعدك إذا أحبك ربك سبحانه وتعالى. وما طريق حبه لك سبحانه وتعالى أن تكثر من النوافل بعد أن أتممت الفرائض؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا المشهد الذي نراه كثيرا، صلاة الجمعة تنتهي فيخرج الناس مسرعون من المسجد، وأنا كثيرا ما أسأل هذا السؤال، إلى أين وإلى ماذا وإلى؟ اجلس، قل أذكار الصلاة في مكانك، فلا يزال الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك. ثم قم فصل لله عز وجل أربعا، صل لله عز وجل ستا، صل لله عز وجل قبل أن تخرج من المسجد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بل نعلم من كان إذا صلى الجمعة، نعلم هؤلاء يعني موجودون بيننا، يمكث في المسجد إلى المغرب لا يخرج من المسجد. لماذا؟ يريد إحراز ساعة الإجابة، فإذا جلس للجمعة لا يخرج من باب المسجد إلا بعد أذان المغرب. وأنا لا أحكي لكم عن قصص من السلف، بل أناس يعيشون بيننا نعرفهم. اجلس، اجلس قليلا، افعل السنة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله، انظر إلى هذا الفضل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى ذلك؟ قالوا أن هنا مضاف، أن هنا مضافا محذوفا، والمعنى كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، وكنت حافظ بصره الذي يبصر به، وكنت حافظ يده التي يبطش بها، وكنت حافظ رجله التي يمشي بها. وكثير من الشباب يشتكي، أريد أن أغض بصري لا أستطيع، أريد أن أحفظ فرجي فلا أستطيع، شكوى متكررة من الشباب. أقول لك العلاج، هذا شيء، هذا نوع من العلاج، أن تكثر من النوافل، فإذا فعلت ذلك تولى الله عز وجل حفظ جوارحك، تولى الله عز وجل حفظ جوارحك. كنت حافظ بصره الذي يبصر به. إذا أردت أن تنظر إلى الحرام كفاك الله مؤنة ذلك. ومن هنا كثير من السلف روي عنهم جملة تكررت في كتب السير، وهي أن فلانا كان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، وربما بعضهم قرأ هذه الجملة من قبل، كان فلان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، يعني لو عاوز يعصي ربنا ما يعرفش يعصيه، كان لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل حفظ عليه جوارحه، فإذا أراد أن ينظر إلى الحرام كفاه الله مؤنة النظر، وإذا أراد أن يخطو إلى الحرام كفاه الله مؤنة تلك الخطوات، بأن يصرف قلبه عن ذلك وأن يبغض ذلك له. أليس قلبك بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبه كيف شاء؟ في لحظة واحدة ينتقل قلبك من حب الحرام إلى بغض الحرام في لحظة. بل ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن حبب وزين إنه الله، ومن بغض وكره إنه الله سبحانه وتعالى. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فقلبك ينقلب من حب الحرام والسعي إلى الحرام والغم والهم إذا لم يفز بالحرام إلى أضداد ذلك، فقط لحظة صدق مع الله عز وجل. كنت حافظ سمعه الذي يسمع به. وكنت حافظ بصره الذي يبصر به، وكنت حافظ يده التي يبطش بها، وكنت حافظ رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويأتي أيضا السؤال المشهور، كم رأينا من أولياء الله عز وجل يسألون الله عز وجل أشياء ولا يستجاب له، والله عز وجل يقول لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل لم يقل هنا ولئن سألني لأعطينه سؤله، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى، ولئن سألني لأعطينه ما يصلحه. فكثيرا ما يلح العبد على الله عز وجل بشيء فيه هلاك، والمسكين لا يدري شيئا، ومنع الله عز وجل عنه ذلك الشيء هو عين المصلحة، هو عين المصلحة. فإذا فعل الله عز وجل بك هذا، يصح أن نقول إذن قد أتاك الله عز وجل سؤلك، نعم، لماذا؟ أو أتاك ما يصلحك، عفوا، لماذا؟ لأنك لما سألت هذا الشيء وألححت على الله عز وجل به، سألته لأنك ظننت المصلحة فيه. فإذا أعطاك الله عز وجل المصلحة بمنعه إياك، كان قد أتاك أصلا ما ترغبه، وهي المصلحة. يعني أنت لا تريد الشيء لذات الشيء، أنت تريد لأنك ظننت أن المصلحة في هذا الشيء، أليس كذلك؟ أنت ظننت ذلك، والله عز وجل يعلم أن المصلحة في ضد ذلك فمنعك. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.